بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس تفسير القرآن لابن جزي علينا وعليه رحمة الله، وما زلنا في مقدماته. قال الباب السادس في ذكر المفسرين، هكذا بوب له. ثم قال: اعلم أن السلف الصالح انقسموا إلى فرقتين، فمنهم من فسر القرآن وتكلم في معانيه. طبعا هذا لمن تمكن وقويت معرفته، باب عظيم من أبواب الخير أن الإنسان يتدبر القرآن ويتذاكر مع إخوانه ويعلم الناس معاني كلام الله تعالى. قال: وهم الأكثرون، ومنهم من توقف عن الكلام احتياطا لما ورد من التشديد في ذلك. طبعا مسروق يقول اتق التفسير فإنه القول على الله. طبعا مسروق لا يقصد أنهم لا تفسروا، لكن يقول يحذر الإنسان أن يفسر تفسيرا مقطوعا، بل ينبغي الحذر من الخطأ، وأن الإنسان يتحرى الصواب ويبذل جهده ليصل إلى الصواب. فقال: ومنهم من توقف عن الكلام فيه احتياطا لما ورد من التشديد في ذلك. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن الآيات إلا بعد علمه إياهن من جبريل. ولذلك ربنا قد نهى نبيه، قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان لا يتقول على الله ولا يتقول على نبيه، ولا يتكلم الإنسان فيما لا يحسنه، ولا يحق للمرء أن يتكلم فيما لم يتقنه. أما من تعلم العلم وعمل به فوجب عليه بثه ونشره. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ. طبعا المحقق هذا الكتاب محقق رديء جدا، مسمى بالدكتور عبد الله الخارجي، قال ذكره في التيسير عن سمر بن جندب وحسنه وعزاه للشيخين والنسائي. وهذا كلام الجهال، هذا الكلام كلام الجهال، فالحديث ليس في الصحيحين، ولو كان يفقه كيف أنه يعديه في الصحيحين ثم يحكم عليه بالحسن؟ فهذا يعني أمر قد قصر فيه الناس، قد قصر كثير من الناس في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأول المفسرون حديث عائشة رضي الله عنها بأنه في مغيبات القرآن التي لا تعلم إلا بتوقيف من الله تعالى. طبعا هذا الكتاب مع ما فيه من الجودة فيه تقصير، أن المصنف ابن جزي يرحمنا الله وإياه قد قصر في عدل الأحاديث، وقد قصر في ضبطها وتخريجها. وتأول الحديث الآخر بأنه في من تكلم في القرآن بغير علم ولا أدوات، أي هذا الخبر الذي ساقه ولم يخرجه ولم يأتي المحقق بتخريج حسن، لا في من تكلم فيما تقتضيه أدوات العلوم ونظر في أقوال العلماء المتقدمين، فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه. إذا قال إنسان برأيه المحفظ آثم، وإذا اجتهد الإنسان حتى يتوصل إلى الصواب ولم يخرج عن العربية ولا الفقه في الدين، فربنا جل جلاله قد أمر بتدبر كتابه وأمر بتذاكره. ولذا كان عمر الخطاب يسأل الصحابة عن تفسير الآية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة عن الأمر أحيانا حتى يتقوى في معرفة هذا. ولكن الذي لا يعلم ثم يتحدث فهذا لا يحق له أن يتكلم في كتاب الله بغير علم. وربنا قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فتفسير القرآن ينبغي أن يكون ممن رسخ في العلم وتمكن فيه وصارت له به معرفة. ثم قال: واعلم أن المفسرين على طبقات. طبعا عند أهل الحديث يقسم الرواة إلى طبقات، فعند المحدثين طبقة، عند المفسرين طبقات. قال: فالطبقة الأولى الصحابة رضي الله عنهم، وأكثرهم كلاما في التفسير ابن عباس. هو تفسير الصحابة أعلى التفسير، بعد تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة النبوية الصحيحة. ثم تفسير الصحابة، وأكثر الصحابة تفسيرا للقرآن عبد الله بن عباس، وقد أصابته بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا له مرارا: اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، وفي رواية: وعلمه التأويل. ثم قال: وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يثني على تفسير ابن عباس ويقول: كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. وقال ابن عباس: ما عندي من تفسير القرآن فهو من عن علي بن أبي طالب. ويتلوهما، أي ابن عباس وعلي، عبد الله بن مسعود. طبعا لا شك أن عبد الله بن مسعود أعلم الناس بالقرآن، لأنه قال: ما نزلت آية إلا وأعلم أين نزلت وفيما نزلت، وقد أخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة من القرآن. قال: ولو كنت أحدا يعلم في الآيات علم ليس عندي تبلغه الإبل لركبت إليه. فإذا عبد الله بن مسعود مقدم في هذا الباب. وأبي بن كعب، أبي بن كعب كان يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأله عن أعظم آية في كتاب الله قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: ليهنك العلم أبا المنذر. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يهنئه الله تعالى بالعلم في الدنيا وفي الآخرة. وزيد بن ثابت، زيد بن ثابت وكاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ناسخ القرآن في عهد الخليفة الصديق، وناسخ المصاحف في عهد عثمان، فهو صاحب معرفة بكتاب الله تعالى. وعبد الله بن عمر ابن الخطاب، لا شك أن عبد الله بن عمر مقدم في الصحابة في كل شيء، حتى إن الموطأ هو نسيج المدرسة العمرية. وعبد الله بن عمرو بن العاص، لا شك أن عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب نهم في طلب العلم، وكان صاحب عبادة، وكان حريصا على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فله أقوال في التفسير. قال: وكل ما جاء من التفسير عن الصحابة فهو حسن، يعني تفسير الصحابة تفسير يقدم على كثير من تفسير الناس. قال: والطبقة الثانية التي جاءت بعد هؤلاء التابعون، وأحسنهم كلاما في التفسير الحسن ابن أبي الحسن البصري. الحسن البصري المتوفى عام 10 و100، إمام في الحديث، إمام في التفسير، إمام في الفقه، إمام في المواعظ، إمام في جميع أبواب الخير، إمام في النصيحة، إمام في الرد على الخوارج وأصحاب البدع. و قال عدد من أهل العلم بأن كلام الحسن البصري يشبه كلام النبوة، فالحسن البصري يختلف عن غيره من طلاب العلم في بداية الطلب حتى أصبح راسخا في العلم. كان يحفظ القرآن ويحفظ تفسيره، فلما كبر نطق بالحكمة. وهكذا ينبغي على طالب العلم أن يتعلم حفظ القرآن وأن يتعلم تفسير القرآن في آن واحد. قال: سعيد بن جبير، سعيد بن جبير أحد التابعين الذين أخذوا علم عبد الله بن عباس، وابن عباس أثنى على سعيد، أثنى عليه بالفقه والحديث والتفسير. فسعيد بن جبير عالم بهذه الثلاثة، وقد أخذ علم التفسير من ابن عباس ومن غيره. ومجاهد مولى ابن عباس، هذا مجاهد ابن جبر المكي، ختم التفسير على ابن عباس 3 ختمات، وختم القراءة والحفظ والتجويد ومخارج الحروف وصفات الحروف على ابن عباس 30 ختمة. وهذا يدل على ابن عباس كان جالسا موفرا نفسه ووقته لطلاب العلم، وأن مجاهدا كان صاحب نهم في طلب العلم، فله تفسيرات جليلة وله أقوال يسيرة لا تصح لمجاهد بن جبر المكي، لا تصح كما فسر الشفاعة، لأن الإجلاس على العرش هذا لا يصح هذا التفسير، وهو مخالف، وهو مخالف. وعلقمة صاحب عبد الله بن مسعود، علقمة النخعي أيضا صاحب علم في التفسير. ويتلوهم بعد هذه الطبقة 20، اللي هو 20 مولى ابن عباس، وبعضهم قال فيه كما قال عابر من الشراحيل الشعبي، قال دفنتموه؟ قالوا نعم لما دفن. قال لقد دفنتم أعلم أهل الأرض بكتاب الله تعالى. وقتادة وقتادة ابن دعامة السدوسي المتوفى عام 1700 والمولد عام 62 كما مر عندنا في درس الترمذي صباحا. وقتادة ابن دعامة السدوسي كان حافظا للقرآن، حافظا للتفسير، حافظا للحديث، قويا في أبواب العلم جميعا. له أقوال كثيرة عليه السلام، وتنماز أقوال قتادة لقوة التعبير وحسن التفصيل. ومن كانت له سعة عندكم إذا أراد أن يرجع إلى تفسير الطبري فليرجع إلى تفسير الآية 27 ولينظر ماذا قال فيها قتادة حتى تحاسبوا أنفسكم. قال والسدي، السدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة. قال الإمام أحمد في تفسيره ما أجود تفسيره، فهو مفسر. وهذا هو السدي الكبير، ولدينا آخر اسمه السد الصغير محمد بن مروان ذاك شكل الذات. فلما يأتينا في تفسير ابن كثير قال السدي يراد هذا السدي إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة يعني توفى عام 93. والضحاك هو الضحاك بن مزاحم، والضحاك بن مزاحم هو أحد تلاميذ عبد الله بن عباس، وأخذ هذا العلم بواسطة. وأبو صالح، أبو صالح اللي هو ذكوان السمان متوفى عام 1100. وأبو العالي، أبو العالي الرياحي رفيع بن مهران، وهو من كبار أهل العلم، وهو الذي فسر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأن معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي رفع ذكره صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. والبخاري قد نقل عن أبي العالي الرياحي في كتاب التفسير كلاما ليس بالقليل. وأما في الحديث فهو إمام في الحديث، لكنه إذا روى المراسيل فقالوا مراسيل أبي العالي رياح، فهو أبو العالي الرياح أخذت من نسبته. إذن هؤلاء هم يعني رأس المفسرين من الصحابة والتابعين. قال ثم حمل تفسير القرآن عجول كل خلف، عندنا خلف بفتح اللام، عندنا خلف بسكون اللام، والخلف بفتح اللام هو الخلف الجيد الذي يخلف من سبقه خلفا جيدا، وخلف هو الخلف السيء الذي يخلف من قبله ويكون هذا الجديد سيء. والعلماء يستعملون هذا اللفظ كثيرا، وقد ورد حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحاد المبطلين وتأويل الجاهلين. الحديث ضعيف، نسب للإمام أحمد أنه صحح الحديث، لكن الإمام أحمد ربما يعني استشهد به استشهادا. أحسنت، يقول الشاعر ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. يعني هذا أنت الآن مديرنا فتذهب فيأتينا مكانك مدير مثل الأخ، نقول ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. هذا التشبيه الآخر عن البعير لما يكون مجرب ويطلع بالقطران يعزل حتى لا يجرب بقية البعرب. فهذا من جمال هذه اللغة أن الخلف بالفتح للجيد وبالسكون للسيء. وهذه لو جمعها باحث يعني تغير الكلمة بتغير الحركة. قال وألف الناس فيه كالمفضل وعبد الرزاق، مفضل بن فضالة وعبد الرزاق بن همام الصنعاني. عبد الرزاق في عام 1100 وتفسيره مطبوع في 3 مجلدات. وعبد بن حميد، عبد بن حميد له تفسير كبير للأسف الشديد لم يصلنا إلا قطعة منه. والبخاري، طبعا البخاري ألف التفسير في صحيحه، هذا هو الصحيح، ليس له تفسير مستقل. وعلي بن أبي طلحة، طبعا هذا من المتقدمين عند أبي طلحة لكنه أخره هنا يعني كأنه لم يحفظ الوفيات. وغيرهم طبعا غير. قال ثم إن محمد بن جرير الطبري جمع أقوال المفسرين وأحسن النظر فيها. تفسير محمد بن جرير الطبري من أفضل التفاسير وأجلها وأحسنها. ومحمد بن جرير الطبري من الأمثل على الهمة، لأنه قال لطلابه لو جمعنا تفسيرا يجمع أقوال الصحابة والتابعين وتابع التابعين، قال لهم كم صفحة؟ قال لهم قرابة 30,000 صفحة. قال يذهب العمر ولا نستطيع أن نكمله، فشرع به لوحده فأبدع فيه غاية الإبداع، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال وأما التفاسير فأجلها تفسير محمد بن جرير الطبري. وقال ابن تيمية طالعت تفسير الطبري من أوله إلى آخره فلم أجد فيه بدعة، فهو كتاب نفيس جدا. وهو يسوق يأتي بالقول ثم يسوق بأقوال المفسرين ثم يأتي بالخلاصة، حتى إن بعضهم قد لخصه حذف الأسانيد والأقوال وأبقى أقوال الطبري، فطبع الكتاب في دار عمار في 6 مجلدات بعنوان مختصر الطبري، وهناك مختصرات أخرى. ولكن ينبغي إذا أراد الإنسان أن يعني يطبع الكتاب أن اطلع على النسخة التي طبع عليها الكتاب، فهذا الذي اعتنوا بالنسخة فليأتون أحاديث خلص يأتي على هذه الأحاديث يحوق عليها بأنها تفعل، ثم أعطيه للطباع وطبع لديه بالألفية تفسير الطبري فقط، لم حذف هذه الأشياء وأبقى أقوال الطبري. فجاء الكتاب يعني ليس فيه تحقيق للكلمات، ليس فيه تحقيق للمعاني، فكان الكتاب ليس جيدا. والذي يختصر الكتاب أو يحقق الكتاب أمانة مثل هذا المحقق الذي كتب على نفسه الدكتور عبد الله الخالدي، أنا لا أعرفه طبعا ولا أنتقص منه، لكن كما قال من ألف فقد استهدف، أي جعل نفسه هدفا لغيره. ويقول الخطيب قل من ألف فكأنما وضع عقله في طبق ثم عرضه عنه، هذا الحديث ليس في الصحيحين. ثم قال ذكره في التيسير صفحة 434 جزء 2 عن ثمرة بن جند محسنة وعزاه للشيخين والنسائي، هذا الكلام في غاية التناقض وفي غاية البطلان. فالشاهد أن تفسير الطبري من التفاسير الجليلة المهمة. قال جمع أقوال المفسرين وأحسن النظر فيها ممن ماذا به تفسير الطبري، أنه لما يأتيك بالأقوال ينخلها ويغربلها ويتكلم فيها، وليس هذا فقط، حتى في القراءات يتكلم في القراءات وما يحسن أن يقرأ به وما لا يحسن أن يقرأ به. ثم قالوا ممن صنف في التفسير أشياء أبو بكر النقاش والثعلبي، طبعا تفسير الثعلبي بحمد الله هناك الثعلبي وهناك الثعالبي وبينهما قرنين تقريبا. والماوردي، الماوردي صاحب كتاب الحاوي، وينمال تفسير الماوردي بأنه أفضل كتاب فيما يظهر لي فيما يتعلق باشتقاق الكلمات، يأتيك باشتقاق الكلمة، وينماز بأنه فقيه راسخ في الفقه، راسخ في السياسة الشرعية، فالكتاب أيضا من هذه الباب هو مهم جدا. قليل أن كلامه يحتاج إلى تنقيح، ولا يوجد يعني لا يوجد كتاب تام إلا كتاب الله تعالى. وقد استدرك الناس على بعضهم، وصنف أبو محمد بن قتيبة في غريب القرآن ومشكله. طبعا أبو محمد بن قتيبة الدينوري له كتاب في غريب القرآن وله كتاب في غريب الحديث في مختلف الحديث، وله أخطاء يثيرة، فألف كتابا في الألفاظ الغريبة. قال وكثيرا من علومه، صنف في كثير من علوم القرآن، وصنف في معاني القرآن جماعة من النحو، في جماعة من النحوين صنفوا في معاني القرآن يعني معاني الكلمات، في أبي إسحاق الزجاج. أبو إسحاق الزجاج لما ألف إعراب القرآن طبع في بغداد في مكتبة أوقاف بغداد في 3 مجلدات ضخام جدا، فهو فيه إعراب وفيه أيضا شرح للمعاني. وأبي علي الفارسي أيضا ألف، وأبي جعفر النحات أيضا النحات ألف إعراب القرآن. قالوا أما أهل المغرب والأندلس فصنف القاضي منذر بن سعيد البلوطي كتابا في غريب القرآن وتفسيره، يعني غريب الكلمات، الكلمات التي تستغرب عند السامع وفي تفسير القرآن. ثم صنف المقري أبو محمد مكي بن أبي طالب كتابه الهداية في تفسير القرآن، طبعا هذا من الكتب البديعة جدا وقد طبع في الشارقة وثمنه عال جدا في 10 مجلدات ضخام، بعض المجلدات تصل إلى 900 صفحة. الكتاب نفيس جدا ومهم، وقد طبع رسائل جامعية ماجستير ودكتوراة، لكن الخلل عند المحققين الذين حققوا هذه الرسائل أنهم قد بالغوا في ذكر الفروقات، فتجد في الصفحة الواحد نصف الصفحة هوامش لا قيمة لها، والإنسان حينما يذكر الفوارق إنما يذكر الفوارق ذات الأهمية حتى لا يشوه الكتاب. قال وكتابا في غريب القرآن وكتابا في ناسخ القرآن ومنسوخ، طبعا ناسخ القرآن ومنسوخ القرآن من العلوم المهمة جدا. ولذلك مما عيب على ابن جزي أنه أكثر من مثلا حكم على 278 آية بأنها منسوخة، فبعضهم يبالغ في مسألة النسخ، وهذا أمر خطير جدا. وكتابا في إعراب القرآن إلى غير ذلك من تآليفه، فإنها نحو 80 تأليفا، أكثرها في علوم القرآن والقراءات والتفسير وغيرها. طبعا استعيد في هذه الدنيا من قدم يدا في خدمة الكتاب لا تعلم. قال: أما أبو عمرو الداني فتآليفه تنيف على 120. أبو عمرو الداني تآليفه كثير، لكن بعضها مفردة، مفردة فلان وهكذا، يعني الأشياء التي انفرد بها هذا القارئ. قال: إلا أن أكثرها في القرآن. طبعا دكتور حاتم الضامن رحمه الله تعالى قد حقق عددا من هذه، طبعت في دار ابن الجوزي. قال: ولم يؤلف في التفسير إلا قليل، يعني ألف في علوم القرآن والقراءات، لكنه ما ألف في تفسير القرآن بحيث يمر على القرآن جميعها. بسم الله. الحمد لله. قال: أما أبو العباس النهدي فمتقن التأليف حسن الترتيب جامع لفنون علوم القرآن، وابن جزي أيضا على هذا الوصف. ثم جاء القاضيان أبو بكر بن العربي صاحب كتاب أحكام القرآن، وأبو محمد عبد الحق بن عطية. طبعا مما عيب على ابن جزي أنه يعتمد على ابن عطية كثيرا وينقل منه كثيرا بإحالة وبدون إحالة. قال: فأبدع كل واحد وأجمل. لا شك أن ابن عطية أبدع في تفسيره غاية الإبداع، واهتم بالجانب البلاغي اهتماما بالغا، وكان على طريقة أهل السنة، واحتفل وأكمل. فأما ابن العربي فصنف كتاب أنوار الفجر في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن، فلما تلف تلافاه بكتاب قانون التأويل، إلا أنه اقترمته المنية قبل تخليصه وتلخيصه، وألف في سائر علوم القرآن تآليف مفيدة. وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التآليف وأعدلها. لا شك أن تفسير ابن عطية تفسير مقيم، طبعا طبع في مجلد واحد، وطبع في عدة مجلدات في قطر، أفضل طبعات الطبعة القطرية على نفقة أوقاف قطر. قال: فإنه اطلع على تآليف من كان قبله فهذبها ولخصها، انتفع منها، وهو مع ذلك حسن العبارة مسدد النظر. لماذا؟ أنه كان قويا في البلاغة جدا، محافظ على السنة، أي على منهج أهل السنة والجماعة، وليس على طريقة الزمخشري في الاعتزال. ثم ختم علم القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشيخنا، الأستاذ أبو جعفر بن الزبير، فلقد قطع عمره في خدمة القرآن، وآتاه الله بسطة في علمه وقوة في فهمه، وله فيه تحقيق ونظر دقيق. هو مر عندنا لما يقول: أما غير ذلك فهو من نبات صدري وما أخذته عن مشايخي، ومما بأيدينا من تأليف أهل المشرق وتفسير ومما بأيدينا من تأليف أهل المشرق تفسير أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري. طبعا تفسير الزمخشري لا أتصور أنه يوجد الآن مفسر ويستغني عن تفسير الزمخشري، لكن فيها أحاديث موضوعة كثيرة جدا بالمئات، لا أبالغ في هذا. وثانيا فيه اعتزال كثير جدا، لكن مع ذلك يصف له الكثير من الصواب، فالذي يستطيع أن يميز الصحيح من الخطأ يقرأ بهم. قال: فمسدد النظر، لا شك أن نظره عميق، بارع في الإعراب، متقن في علم البيان، فصاحته عجيبة، بل جميع مؤلفات الزمخشري عجيبة جدا. وينقلون بأن الغزالي ذهب إليه وناظره، نترك هذا القصة. نعم، إلا أنه ملأ كتابه من مذهب المعتزلة وشره. نعم، حتى ولما يذكر واصل بن عطاء يذكره بأنه الإمام يترضى عنه وهكذا. وحمل آيات القرآن على طريقتهم أي في الاعتزال، فتكدر صفه وتمرر حلوه، فخذ منهم ما صفى ودع ما كدر. يعني أنصف الكتاب لكن حذر. طبعا كتاب الزمخشري خدم خدمات كثيرة، وأفضل خدمة له ما الكتاب اللي طمع في الشارقة في الإمارات بعنوان حاشية الطيبي على تفسير الكشاف في 17 مجلدة، من أروع ما يكون وأبدع ما يكون بقوة فهم الطيبي، ولأنه محدث، ولأنه صفى الكتاب وأضاف فوائد وعوائد، وخدم الكتاب خدمة من حيث التحقيق والتدقيق، وخدم أيضا من حيث الشكل والكلمات وحسن الطباعة، فهو كتاب نفيس جدا. يعني صفى بعض الأشياء، نعم، لكن كتاب البيضاوي كتاب مستقل للبيضاوي، لكن هذا الكتاب حاشي عن تعقبات وتعليقات وشرح، يعني هو حاشية الطيب الشرح للكتاب. ولكن الآن ننظر لتفسير البيضاوي طبع في مجلد طبع في مجلدين، يعني منظر هذا الكتاب 17 مجلدة، شرح نفيس جدا، ولما تمر مسألة حديثية يطير فيها ويطيب الطيبي. وأما القرنوي فكتابه مختصر، طبعا هذا الكتاب مختصر الذي بين أيدينا، لكنه أطال في بعض المواطن، وفيه من التصوف نكهة بديعة، يعني هو على طريقة أهل التصوف، لكن تصوفه ربما أخف من غيرهم، فهو يمدح الكتاب الذي ذكره بأن فيه تصوف وفيه نكهة بديعة. قالوا أما ابن الخطيب تضمن كتابه ما في كتاب الزمخشري، وزاد عليه إشباعا في قواعد علم الكلام، ونمقه بترتيب المسائل وتدقيق النظر في بعض المواضع، وهو على الجملة كتاب كبير الحجم، ربما يحتاج إلى تلخيص، والله ينفع الجميع بخدمة كتابه. يعني لما قال يحتاج إلى تلخيص ثم قال والله ينفع الجميع بخدمة كتابه، يعني أشار إلى الباحثين في تلخيص هذا الكتاب الكبير، ويجزيهم أفضل ثواب، فإن من خدم القرآن وسار في نفع العباد بهم. ثم قال الباب السابع في الناسخ والمنسوخ. بسم الله الحمد لله، اللهم اجعلها طعمة رحمة. النسخ في اللغة هو الإزالة، النوع السابع في الناسخ والمنسوخ، قال النسخ في اللغة هو الإزالة والنقل، ومعناه في الشريعة رفع الحكم الشرعي بعدما نزل، يرفع الحكم الشرعي. ووقع في القرآن على ثلاثة أوجه، الأول نسخ اللفظ والمعنى في قوله لا ترغب عن آبائكم فإنه كفر بكم، طبعا لا يصح أن نأتي بأشياء حتى يصح السند فيها، فهنا هذا تقليد يعني تقليد لمن سبقه، فالمحقق قال ذكرها السيوطي في الإتقان، فهذا لا يكفي ولا يجزئ المحقق أن يشير إلى الإتقان فقط. الثاني نسخ اللفظ دون المعنى كقوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموه البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذا لا يصح أيضا، فيه خمسة علل، وهذا الخبر أيضا لا يصح ولا ينبغي ذكره هنا، وقد ذكرناه في الجامع في العلل، سيمر عندنا أو تمرنا العلل الخمسة بإذن الله تعالى. الثالث نسخ المعنى دون اللفظ، هو كثير وقع، لو أتى ب المشكلة حين من يؤلف يقلد بعضهم بعضا، والقاعدة بأن الناس كأسراب القطا يقلد بعضهم بعضا، ويرحم الله أم المؤمنين عائشة كان لما يجلس عندها أبو عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن يسألها عن بعض الأشياء التي يستشكل فيها وقد سمعها من آخر، تقول له لا تكفي مثل الفروج تصيح إلى صاحة الديك، إذا جاء المؤلف أو المحقق مجرد أنه يقلد من سبقه فهذا لم يفعل شيئا. فهنا ذكر مثالين لا يصحان، والصحيح قد جاء في الصحيحين في قصة القراء الذين قد قتلوا فنزل فيهم قرآن ثم نسخ هذا القرآن. ثم قال الثالث نسخ المعنى دون اللفظ، وهو كثير وقع منه، يعني يذهب المعنى ويبقى اللفظ يفلى، ووقع منه في القرآن على ما عد بعض العلماء 200 موضع و12 موضع منسوخة، إلا أنهم عدوا التخصيص والتقييد نسخا والاستثناء نسخا. وبين هذه الأشياء وبين النسخ فروق معروفة، وسنتكلم عن ذلك في مواضعه، يعني التقييد المطلق وتخصيص العام ليس نسخا، وإن كان الحنفية سموه نسخا حينما ردوا عددا غير قليل من الأحاديث الصحيحة. يعني مثل عندهم الوضوء لا يشترط له النية، ولم يقتضوا العمل بحديث إنما الأعمال بالنيات بهذا، وقال إن هذا نسخ. إذا خصصنا الآية بالحديث فهذا نسخ، والنسخ بخبر الأحاد لا يجوز. وهم قد ناقضوا أنفسهم في مسائل أخرى قد أخذوا في هذا الحديث. قالوا نقدم هنا ما جاء من نسخ مسالمة الكفار والعفو عنهم والإعراض والصبر على أذاهم بالأمر بقتالهم ليغني ذلك عن تكراره في مواضع، فإنه وقع منه في القرآن 100 آية و14 آية من 54. هنا هذا يعني من أخطأ ما أخطأ فيه ابن جزين، أنه جعل هذه الآيات الكريمة منسوخة بآية السيف، وهذا غير صحيح. يعني هنا وقول للناس حسنا، هذه ليست منسوخة، بل من قواعد القرآن التي ذكرها الشيخ عمر المقبول وتكلمنا عنها يوم أمس، مسألة يعني هذه المسألة القول الحسن ومعاملة الناس بالحسنى، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا أعمالنا ولا تعتذر، يعني لسنا نحن الآن وفي أي مكان ما لا نستطيع إلا أن نقول بهذه، لا سيما نحن الأفراد. ولا تعتذر، أي لا تبدأوا بالقتال، ولا تقاتلوهم، قل قتال لا إكراها. يعني حتى هذه قد جعلها منسوخة، غير صحيحة. وفي آل عمران فإنما عليك البلاغ، منهم تقى إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه. وفي النساء فأعرض عنهم في موضعين، فما أرسلناك عليهم حفيظا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. لا تكلف إلا نفسك إلا الذين يصلون. وفي المائدة ولا آمين، عليك البلاغ، عليكم أنفسكم. وفي الأنعام لست عليكم بوكيل، ثم ذرهم، عليكم بحفيظ، وأعرض عليهم حفيظا، ولا تسبوا. قدرهم في موضعان، يا قوم اعملوا، قل انتظروا، لست منهم في شيء. وفي الأعراف أعرض وأملي لهم. وفي الأنفال، المهم ساق عدد من الآيات كلها وزعم أنها منسوخة. ثم آخر شيء قالوا في الغاشية لست عليهم بمسيطر، وفي الكافرين لكم دينكم، نسخ ذلك كله، أعوذ بالله، فاقتلوا المشركين وكتب عليكم. هذا غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، وهناك من نهى هذا المنهى. وذلك لو كانت هذه السورة سورة قل يا كافرون المنسوخة، لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته، في السنة قبلية الفجر، السنة بعدية المغرب، في صلاة الوتر، عند الطواف، وهكذا، لما واظب عليها من هذه العقيدة. وكتب عليكم، جعل هاتين الآيتين، آية السيف وآية القتال في البقرة، ناسخة لهذه الآيات، وهذا غير صحيح. لكن نقول هذا اجتهاد، ولكل رأيه، يرحمنا الله وإياه. الباب الثامن في جوامع القراءة، وهو على نوعين مشهورة وشاذة، ما يتعلق بالقراءات، وهو قد ألمح فيما سبق بأنه ينبغي أن تطبق بها قواعد وأهل الحديث، وبعض الناس يغضب إذا طبقنا قواعد الحديث على السيرة، فكيف لو سمع بأننا نطبق القواعد الحديث على القراءات، فازداد غضبه. ولكن من جهل علم الحديث أتى بالأعاجيب. يقول فالمشهور القراءات السلم، وهو حرف نافع المدني وابن كثير المكي وابو عمرو بن العلاء البصري وابن عامر الشامي وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيين، ويجري مجراهم في الصحة والشهرة يعقوب الحضرمي ابن حيصين ويزيد بن القعقاع والشاذ ما سوى ذلك، وإنما سمي الشاذ لعدم استقامتها في النقل، وقد تكون فصيحة اللفظ أو قوية المعنى، ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاث شروط، يعني لا نقرأ بقرأ إلا بثلاثة شروط: موافقته لمصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، وموافقته لكلام العرب، يعني لا يأتينا هذا الكلام مخالف طريقة العرب ولو على بعض الوجوه أو في بعض اللغات، ونقله نقلا متواترا أو مستفيضا. طبعا ماذا يعنون بالمتواتر؟ هل أن القراء يعنون بالمتواتر؟ طريقة أهل الحديث؟ الجواب لا، التواتر في التفسير يختلف على معنى التواتر في كتب أهل الحديث. فلما يسأل بقراءة نقول قراءة أبو بكر بن عياش متواتر أي متواتر إليه، وقراءة حفص بن سليمان عن عاصم متواتر إليه، وقراءة الحضرمي، وليس معناها أنها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قرأها وهكذا لا تظهر. ولذلك ما دام أن الأمر هكذا ينبغي علينا أن لا نأتي بهذا التعبير لفظة متواترة، لأن رد المتواتر في الحديث كفر، لأن المتواتر مقطوع بصحته إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم، وعد منكر متواتر كافرا لأنه مكذب للمعصوم صلى الله عليه وسلم. أما القراءات فالأمر يختلف، هذه متواتر إلى قارئها وليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان قراءة وما خلق الذكر والأنثى يقولون عنها شاذة، بينما هي نعم في العرض الأخيرة صارت وما خلق الذكر والأنثى، لكن إلى ابن مسعود هي متواتر إلى ابن مسعود، هذا هو المتواتر الحقيقي. وقد روى الخبر عن ابن مسعود 7 من الثقات والرواية في الصحيحين، فهي من أصح ما يكون. لكن هكذا سمع وبقي مصرا على ما سمع من المعصوم صلى الله عليه وسلم. فوجدنا من أهل التفسير أنهم اختاروا مصطلح غير هذا المصطلح حتى لا تتشابه المصطلحات ويترتب عليها ما يترتب. قال: واعلم أن اختلاف القراء على نوعين، أصول وفرش الحروف. فأما الفرش فهما لا يرجع إلى أصل المضطرب ولا قانون كلي، وهو في وجهين: اختلاف على القراءة باختلاف المعنى وباتفاق المعنى. وأما الأصول فالاختلاف فيها لا يغير المعنى، وهي ترجع إلى 8 قواعد: الأولى الهمزة، وهي في حروف المد 3 ويزاد فيها على المد الطبيعي بسبب الهمزة والتقاء الساكنين. الثانية: وأصل التحقيق، ثم قد يحقق على 7 أوجه: إبدال واو أو ياء أو ألف، وتسهيل بين الهمزة والواو، بين الهمزة والياء، وبين الهمزة والألف، وإسقاط. الثالث: الإضغام والإظهار، والأصل الإظهار، ثم يحدث الإضغام في المثلين أو المتقاربين، وفي كلمة وفي كلمتين، وهو نوعان: إضغام كبير انفرد به أبو عمرو، وهو إضغام المتحرك. شوف، انفرد به أبو عمرو، على أبو عمرو هو الذي اختار هذا، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نقل عنه هكذا بالضبط هكذا كما نطق به أبو عمرو. وإدغام صغير لجميع القراء، وهو إدغام الساكن. الرابع: الإمالة، وهي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء، والأصل الفتحة ويوجب الإمالة الكسرة والياء. الخامس: الترقيق والتفخيم، والحروف على 3 أقسام: مفخم في كل حال، وهي حروف الاستعلاء 7، ومفخم تارة ومرقق أخرى، وهي الراء واللام والألف. فأما الراء فأصلها التفخيم وترقق للكسرة والياء، وأما اللام فأصلها الترقيق وتفخم لحروف الإطباق، وأما الألف فهي تابعة للتفخيم والترقيق لما قبلها، والمرقق على كل حال سائر الحروف. السادسة: الوقف، فهو على 3 أنواع: سكون جائز في الحركات 3، وروم في المضموم والمكثور، وإشمام في المضموم خاصة. السابع: مراعاة الخط الوقفي. الثامن: إثبات الياءات وحذفها. الباب التاسع هو 4 أقسام، يتحدث عن فيما يتعلق بالوقف، وقيل بأن الوقف علم بحد ذاته. قال: وقف تام وحسن وكاف وقبيح. إذن ليس فيها وقف محرم، ولكن قد يقولون كلمة قبيح، وذلك بالنظر إلى الإعراب والمعنى. أنت قد تقف إلى شيء، يعني لو فرضت تقرأ ويل للمطففين وتبقى واقف هكذا، ويل للمصلين تبقى واقف هكذا، يعني هذا ليس بحسن، وإن كانت هي آية مستقلة. قال: فإن كان الكلام مفتقرا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه، أو ما بعده مفتقرا إليه كذلك، لم يجد الفصل بين كل معمول وعامله، وبين كل ذي خبر وخبره، السلام ورحمة الله، وبين كل ذي جواب وجوابه، وبين كل ذي موصول وصلته. يعني ثمة أشياء إذا تقف عندها سيختل المعنى، وأحيانا لما تبدأ من كذا يختل المعنى. كما يقرأ كثير من الناس على عظيم، ما يقدر يرجع يقرأ عزيز عليه ما عنتم. عليه ما عنتم. كأنه اختلف المعنى. والله هو هنا المشكلة كبيرة. حتى الشيخ أيمن لما جاء وصحح لهم بعض الحروف غضبوا أول مرة ثم أذعنوا لكلامهم. والآن الحمد لله توجد امرأة اسمها أم البشر تركية بحمد الله، أخذت الإجازة بالغالب أشرع عن حياة زوجة الشيخ أيمن، احتفلوا قبل أيام بتخرج 1000 حافظة بحمد الله، وهذه 1000 طبعا 700 تركيات، البقية يعني مشكلات من دول عدة. فلن بإذن الله تخرجنا مدرسات فالحمد لله فيه، لكن ما يتعلق بدراسة الأتراك الرجال عند القراء قليلة وضعيفة. يعني هنا في المقرحة تمنينا أنه يأتون، أنا قلت للكثير من الأم لو أتيتم يفرحون بادي لي بدي، لكن في التطبيق العملي، لكن الإنسان يبذل جهده ويتواصل مع الآخر، عسى الله أن يرحمنا. وإن كان الكلام الأول مستقلا يفهم دون الثاني، إلا أن الثاني غير مستقل إلا بما قبله، فالوقف على الأول كافٍ. قال وذلك في التوابع والفضلات، يعني الفضل اللي هو ليس العمدة، والتوابع هي التوابع الأربعة، الصفة والنعت والعطف والآخر البدل. نعم، في الحال والتمييز والاستثناء، هذه باعتبار الفضلات. لما قال ابن مالك عن حلقة الحال وصف فضلة منتصب، فالفضل هو غير العمدة، والتمييز والاستثناء وشبه ذلك، إلا أن وصف المستثنى المتصل آكد من المنقطع، ووصف التوابع والحال إذا كانت أسماء مع ذات آكد من وصفها إذا كانت جملة. طبعا الشيخ أيمن ينبه كثيرا في قسمته الموجودة، لما الناس يقرؤون عليه ينبه على الوقف والابتداء تنبيهات في غاية النفاسة. قال وإن كان الكلام مستقلا والثاني كذلك، فإن كان في قصة واحدة فالوقف على الأول حسن، وإن كان في قصتين مختلفتين فالوقف ثاني. وقد يختلف الوقف باختلاف الإعراب أو المعنى، يعني تغير الأمر. وكذلك اختلف الناس في كثير من الوقت، مثل والراسخون في العلم، يعني الوقف عليها والوصل يختلف المعنى ويختلف الإعراب، من أقوالهم فيها راجح ومرجوح وباطل، فقد يقف البيان المراد وإن لم يتم الكلام. نتوقف إلى هنا بإذن الله، ونكمل غدا في مشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.